وتعطيهم الدرس وهما غادي يبلغوا لدوك المشركين دوك الشكار او دوك حدا سميتو وهما غادي يبلغوا لهم لانه غادي يكون عندهم كلمه التبليغ عندهم غادي يبلغوا لدوك الناس. واما الانسان ما تيسمع لا العالي ولا الوائد ولا يدك ولا خليك ما عمره غادي يبلغ. ولهذا تنشكر السيد الرئيس على هذه العنايه الربانيه الطيبه اللي هي غادي تنتقم هذه الانطلاقه لمدينه مكناس. تنشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمه ونجعلها تبارك وتعالى انطلاقه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا للاستاذ مباشر بن سالم. الاخت حاجبه الله فيك، انا طلبت شخصيا من الاستاذه الدكتوره ثريا ليه ان تنظم لي لقاء مع مجموعه الاساتذه اعضاء الجامعي لقاء مع جمهور الواعظات يعني في القطاع النسوي بشكل خاص ان شاء الله، ونؤسس لذلك برنامجا خاصا بالقطاع النسوي في مجال التكوين باذن الله عز وجل، وهذا سياتي وهي وعدتني بذلك قريبا باذن الله. الاستاذ العزيوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا نشكر المجلس العلمي رئيسا واعضاء السيد المندوب الجهوي وكل الذين ساهموا في اعداد هذا اللقاء المبارك بين هؤلاء الوجوه المباركه وعاظ الخطباء الائمه. واقول لاخواني واخواتي كلما قرات بان العلماء كما اشار الدكتور في الحديث ورثه الانبياء استحي، خصوصا حينما نصعد المنابر، تذكروا لو كنا نذكر دائما كلما صعدنا الى المنبر اننا ننوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. امر صعب وعظيم وجلل، قد ننوب عنه في الشكل ولا نستطيع ان نصل الى شكله، يعني في الاسلوب والهندام والصعود والوقوف وغير ذلك، لكن هل نستطيع؟ وهذا الذي ينقص كثيرا منا، ان نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجانب المعنوي الجانب القلبي. يعني حينما يصعد الخطيب الى المنبر يشعر بانه يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسى كل شيء، كل المشوشات الماديه والمعنويه، ويذكر بانه يبلغ عن رسول الله ويتقي الله ان يبلغ ما لا يرضاه الله ولا يرضاه رسول الله، وليستحي ان يضيع اوقات المستمعين. الناس قد تطهروا واغتسلوا وتطيبوا ولبسوا احسن ما عندهم وجاءوا اليك من كل فج عميق لتبلغهم كلام الله وكلام رسول الله وتبين لهم الحق من الباطل والخير من الشر والضلال من الهدى. هل نشعر بهذا ونحن متجهون الى المساجد لنبلغ لهذه الامه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اطلب الله ان نكون كذلك. ثم اخواني، من الامور التي تؤرقني وتقلقني وتشوش علي الجواب عن سؤال: لماذا لا يستمع الناس الينا نحن الخطباء الواعظ؟ لماذا يستمعون الى المطربين والفنانين والممثلين والممثلات والمطربين والمطربات ويطربونهم، ولماذا نحن نطرب علما باننا ندعو الى الله والى الحق؟ هل الخير فيهم ام فينا؟ غالبا ما نرجع السبب اليهم بان الناس لا خير فيهم ولا يفهمون ولا يقبلون ولا يرضون ولا يحبون الدين ولا يحبون الصلاح ولا يحبون الجنه، ونحن ندعوهم الى الخير وهم يدعون الى الضلال. لا ايها الاخوه، ينبغي ان نستفيد من ما يسمى بالتغذيه الراجعه. الخير الغالب فينا، وانا اقول بحكم التجربه القصيره في هذا البلد الحبيب ان المغاربه فيهم خير كبير، فيهم خير كبير كبير جدا، ويقبلون على الدين اقبالا لا نظير له، والخلل فينا. واذاك من اقتراحاتي